قال: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة. قلوب من؟ قلوب الكفار، قلوب الكفار. أما المؤمنون قلوبهم مطمئنة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم. وأما الكفار قال الله في حقهم، حتى يتضح لك أن ذلك في حق الكفار، اقرأ ما بعدها من الآيات: قلوب يومئذ واجفة، يعني خائفة وجلة، يعني أصابها الخوف والوجل والشدة. قلوب يومئذ واجفة، أبصارها أي أبصار أصحاب هذه القلوب. وإنما قال أبصارها وكونها عائدة إلى القلوب، لأن المقصود أصحاب القلوب التي ترجف قلوبهم، أبصارهم خاشعة أي ذليلة، خائفة وجلة، ذليلة مهانة، أبصارها خاشعة.